لآتية لا ريب فيها فيها إن Oh! قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. اللهم يا ربنا ندعوك بما علمنا إياه رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، مع هذه التلاوة المباركة من سورة غافر عشنا هذه الدقائق الطيبة في هذه التلاوة التي تلاها علينا الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أيها المستمع الكريم، في هذه الآيات الكريمات رأينا مشاهد لا نقول من يوم القيامة، ولكنها رأي العين. الحديث بين المستضعفين والمستكبرين، هذا ما نعيشه ونراه، ولكن يوم يجمعهم الله عز وجل لا ينفعهم نصرتهم لبعضهم على الباطل. أيها المستمع الكريم، إننا ندعو الله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا هداة له مهتدين به. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندعوه ووعدنا سبحانه بالإجابة، فاللهم يا ربنا اكشف عنا هذه الغمة، وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وآمنا في أوطاننا يا رب العالمين.